هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين بشرناك بالحق الحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه ضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. واتقوا الله ولا تخزوا.

يأتيك اليقين.